بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على مقدمة كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله، وقد توقفنا في درس قد مضى عند قول المؤلف عليه رحمة الله، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود. تكلمنا عن هذا بالتفصيل، لكن بقي ما يتعلق ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بآدم عليه السلام، أنه أهبطه من الجنة. ومعروف أن العلماء ذكروا أن الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام هي جنة الخلد، هذا تقتضيها الأدلة وهي كثيرة، خلافا لمن قرر أن الجنة التي كان فيها آدم وأهبط منها أنها جنة أخرى في الأرض، أو أنها جنة غير جنة الخلد، بل الصواب أنها جنة الخلد، بل إن طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على ذلك، أي بمعنى أن المسألة فيها إجماع، ولا شك أنه وجد من يخالف، لكن أكثر أهل السنة على هذا، أن الجنة التي أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام هي جنة الخلد. والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فهنا قوله الجنة لا تعرف بهذا، وهي آلة تعريف جاءت معرفة، لا جنة تذكر بهذه السياق وفي هذا السياق إلا الجنة المعهودة، الجنة المعروفة، وهي جنة الخلد التي وعد الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين. وكذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى لآدم: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال العلماء هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض، لأن هذا هو معنى لفظ الهبوط، الأصل فيه أنه يكون من أعلى إلى أدنى، فيه نزول، إلا إذا جاءت قرينة تدل على غير ذلك. يعني بعضهم يظن أن قول الله عز وجل اهبطوا مصرا فيقول هذا ليس فيه هبوط، مع أن الله عز وجل قال اهبطوا مصرا ولا هبوط في ذلك، وإنما هو انتقال من مكان إلى مكان. والجواب عن ذلك، الله لما أخبر وأمر آدم بالهبوط قال بعد ذلك: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا دليل على أنهم ما كانوا في الأرض، كانوا في السماء في الجنة، ثم جاء الإخبار بأن نزولكم وهبوطكم سيكون إلى الأرض وستستقرون في هذه الأرض، أي بمعنى لم يكونوا في الأرض. وأما أيضا من الأدلة كذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه، وهو يخبر آدم عليه الصلاة والسلام ماذا سيحصل له من إبليس، وحذره وأخبره أنه عدو، وحذره أيضا من أن يكون إبليس هو السبب في الخروج، فقال له: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه الأوصاف التي تذكر في هذه الجنة لا شك أنها جنة الخلد، هي التي ليس فيها الجوع ولا العطش، ليس فيها التعب ولا الحر ولا النصب، هذه لا تقال إلا في جنة الخلد، جنة النعيم. ولما حصل ما حصل بين موسى وآدم في تلكم المحاججة، واحتج آدم وموسى، ماذا قال له موسى؟ قال له: أخرجتنا من الجنة. فآدم عليه الصلاة والسلام قال له: هذا شيء كتبه الله عز وجل علي، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قالوا: فحج آدم موسى كما في الصحيحين. فقول موسى عليه السلام: أخرجتنا من الجنة، وفي بعض ألفاظ الحديث قال له: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. ولا شك أنه لا يقول له بهذا اللفظ خيبتنا إلا وهو يريد الجنة التي هي جنة الخلد، لأن الخيبة هنا مقصود بها الخسارة، فكأنه يقول الجنة التي لا جوع فيها ولا عري ولا عطش، جنة النعيم والخلد، أخرجتنا منها يا آدم. فآدم عليه الصلاة والسلام أخبره أن هذا شيء مقدر وأنه كائن ولا بد. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى قالها 3 عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث الشفاعة، لما يجتمع الناس في ذلكم الموقف ويطلبون من آدم الشفاعة، يمتنع آدم من الشفاعة، ما هو عذره في الامتناع؟ يقول لهم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، كما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره، وجاء في صحيح مسلم هذا اللفظ، جاء في صحيح مسلم عندما قال لهم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك. لأن المؤمنين لما قاموا، جاء في الرواية نفسها عندما أرادوا الشفاعة من الأنبياء، قال: فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. هذه الشفاعة هي الشفاعة المتعلقة بفتح أبواب الجنة، فيطلبون من آدم فلا يتمكن من ذلك ويعتذر. ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا هذا في درس قد مضى، وهو من يشفع، فيفتح هذا الباب بعد أن يطرقه، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد. فالشاهد أنهم طلبوا من آدم أن يفتح لهم الجنة التي هي جنة الخلد، فيقول آدم: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ إذن الكلام عن جنة الخلد. وهذا الدليل، وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، هو في الحقيقة من أقوى الأدلة على أن الجنة التي نزل منها آدم عليه الصلاة والسلام هي جنة الخلد. ثم بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله: وأن الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. هنا ذكر ما يتعلق بصفة المجيء، وكذلك يريد ما يتعلق بسبب مجيء الله عز وجل، بسبب مجيء الله جل في علاه. أما صفة المجيء وكذلك صفة الإتيان، هما صفتان لله سبحانه وتعالى ثابتتان بالكتاب وبالسنة، وهما من الصفات الفعلية. والدليل ما ذكره المؤلف، سيأتي في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يأتي وكذلك يجيء. قال الله في القرآن: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وكذلك في قوله تعالى، وهي الآية التي ذكرها المؤلف: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالمؤلف قال: يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، والآية هكذا: وجاء ربك والملك صفا صفا. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربه، فذكر إتيان الملائكة وذكر إتيانه سبحانه وتعالى وإتيان بعض الآيات في الحديث القدسي وهو في الصحيحين: وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي الحديث الذي في الصحيحين في يوم القيامة عندما يأتي الناس لذلكم الموقف قال فيأتيهم الجبار. إذن الله سبحانه وتعالى يأتي ويجيء، وهذه صفات ثابتة لله جل في علاه يثبتها أهل السنة، وقد أجمعوا على ذلك أنه يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية، كل هؤلاء أولوا هذه الصفات وحرفوها عن معناها الصحيح، وقالوا إن الإتيان والمجيء يلزم منه الحركة، ولو قلنا إن الله يتحرك لجعلناه جسما وهذا لا يليق به، فنؤول هذا الإتيان ونؤول هذا المجيء. فبماذا يؤولون؟ يقولون المقصود تأتي الملائكة فقط، فعندما تأتي النصوص يأتي ربك أي يأتي أمر ربك، وجاء ربك أي جاء أمر ربك، هكذا يؤولون الصفات ويجعلون هذا من باب المجاز، وكل ذلك باطل يخالف ظاهر النصوص ويخالف منهج السلف. بل نثبت هذه الصفات كما أثبتها الله لنفسه سبحانه وكما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. فنحن لا نعلم الصفة من جهة الكيفية، لا ندري كيف سيأتي الله عز وجل، لكن نؤمن أنه سيأتي وأن هذه الصفة لها كيفية لكنها غير معلومة، ولا يجوز لنا أن نخوض في ذلك ولا يحيطون به علما. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصفات. هذا المجيء والإتيان لا شك أنه يوم القيامة، لماذا؟ لأن صريح النصوص في ذلك واضحة وظاهرة، سواء النصوص التي في القرآن أو النصوص التي في السنة، لا سيما الحديث الذي مر معنا آنفا فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته، وهذا يكون في الموقف يوم القيامة. وعلى هذا السلف كلهم رضي الله عنهم. والمؤلف ذكر السبب في المجيء، فماذا قال رحمه الله؟ لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. إذن يأتي الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد في ذلكم اليوم. وقد جاء في الترمذي بإسناد صحيح أن الله سبحانه وتعالى يجيء، وفي رواية ينزل للفصل بين العباد، هكذا في الترمذي بإسناد صحيح. وما يتعلق بعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، معروف أن الأمم هذه تخرج من قبورها فتقف في موقف عظيم، والمقصود أنهم يبرزون لله جل في علاه، كل الخلائق يخرجون ويعرضون على الله في هذا الموقف ويكونون بارزين، وهذا قد جاء في آيات كثيرة، لأن معنى العرض هو الإبراز والظهور من معاني العرض، حتى إن العلماء ذكروا أنه يعرض الحساب ويناقش، كذلك ما يتعلق بمعاصي المؤمنين الله عز وجل يعرض عليهم ذلك، عرض الخلائق أولا على ربهم، ثم يحصل عرض خاص يتعلق بالصحف ومعاصي المؤمنين وكيف أن الله يستر عليهم، وأيضا ما يتعلق بالحساب والكتب ومناقشة الحساب لمن يناقشه الله سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذن هذا نص صريح أن العباد يعرضون على الله، تعرض الخلائق، وكل ذلك للحساب والجزاء. لماذا يخرج الناس من قبورهم بارزين ويعرضون على الله؟ للحساب وللجزاء. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، خرجتم من قبوركم كما خرجتم من بطون أمهاتكم حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، أولئك يعرضون على ربهم. والله يقول في القرآن يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وأيضا يحشرهم الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف العظيم. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، وجاء في الصحيحين إنكم محشورون إلى ربكم. إذن هذه تؤكد ما قاله هذه النصوص وهذه الأدلة، تؤكد ما قاله المؤلف عليه رحمة الله. إذن هذا العرض ذكره أنه للحساب وللعقوبة وللثواب، ثم أشار إلى أن الموازين توضع، هذه الموازين توضع. لماذا توضع الموازين؟ قال: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. إذن الناس ينقسمون، الناس في ذلك ينقسمون، وسنذكر أقسامهم. لكن هذا العرض الذي ذكره المؤلف وأشار إليه، كيف يكون هذا العرض على الله؟ معروف أن الخلائق كلها تعرض على الله عز وجل، كما في النصوص التي مرت معنا، وهي نصوص ظاهرة. ويأتي الله سبحانه وتعالى أيضا للفصل بين العباد، كما أشرنا وقد ذكر هذا المؤلف: يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. لكن الناس ينقسمون في أخذ الكتب على أقسام. كتاب الأعمال، فالمؤلف ذكر رحمه الله، ذكر أنهم يؤتون صحائفهم بأعمالهم. ما معنى هذا؟ أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هناك صحائف، وجاءت النصوص تثبت هذه الصحائف، وجاءت النصوص أن العبد يمكن من قراءة هذه الصحائف أو الكتاب، يقال له صحائف ويقال له كتاب، كما قال الله: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب وهذه الصحائف مما يؤمن بها أهل السنة والجماعة. قال الله في القرآن: وإذا الصحف نشرت. فلا يجوز للمسلم أن ينكر هذه الكتب وهذه الصحف يوم القيامة. وذكروا عن بعض المعتزلة أنهم أنكروا ذلك. وعلى كل حال، النصوص في ذلك صحيحة ثابتة في القرآن والسنة أن الصحف تنشر. كيف تؤخذ هذه الصحف والكتب؟ كما ذكر المؤلف، قال: منهم من يؤتى كتابه بيمينه، وهذا جاء في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابيا. ومنهم من يعطى كتابه بشماله، كما في قوله أيضا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. ومنهم من يعطى كتابه وراء ظهره، لأن المؤلف ذكر هذا، ولكن المؤلف رحمه الله ما ذكر إلا قسمين: من يؤتى كتابه بيمينه هذا سوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. هكذا قال رحمه الله. ولا شك أن القرآن ذكر من يؤتى كتابه بيمينه، وذكر من يؤتى كتابه بشماله، وذكر من يؤتى كتابه وراء ظهره، وهذه كلها في آيات في كتاب الله، في سورة الحاقة وفي سورة الانشقاق. في سورة الانشقاق قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. قال العلماء: الحالة التي هي إيتاء الكتاب وراء الظهر، هذه هي نفسها الحالة الذي يأخذ كتابه بشماله، فيأخذ كتابه بشماله، ثم هذه اليد التي هي الشمال تلوى خلف ظهره، كما فسر بذلك من السلف سعيد بن المسيب، وكذلك مجاهد رحمه الله، قالوا: تجعل شماله وراء ظهره فيأخذ كتابه بشماله وهي وراء ظهره. إذن هي في الحقيقة ليست ثلاث حالات، ولا منافاة بين النصوص. من أخذ كتابه بشماله سيأخذه وراء ظهره، فالكافر تجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه، أما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه، هكذا جاءت النصوص. ويقرأ الكتاب يقرأه ولو كان أميا لا يحسن القراءة، الله يقول له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والمؤلف عليه رحمة الله أيضا ذكر ما يتعلق بحال أولئك الأقسام، أو حال الذين يأخذون كتبهم وقد ذكرنا هذه الكيفيات وذكرنا النصوص التي وردت في هذه الكيفيات. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بالصراط، وقبل الكلام عن الصراط ذكر الميزان. ومعروف أن الناس إذا خرجت من قبورهم يحشرون إلى ذلكم الموقف فيعرضون على الله، فيكون بعد هذا الموقف الحوض، ثم بعد ذلك الميزان، ثم بعد ذلك الصراط، ثم يصرفون إما إلى جنة وإما إلى نار. أما بالنسبة للكفار والمنافقين فيصرفون إلى جهنم قبل الصراط، والصراط لا يمره إلا أهل الإيمان، وبعد الصراط يدخل أهل الجنة الجنة، ومن كان من أهل الإيمان قد لحقته كبائر فأراد الله عز وجل أن يطهره ففي هذا الصراط يسقط إلى جهنم وتخطفه الكلاليب. إذن هذا في الجملة. أما عند التفصيل فالمؤلف رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الميزان هو مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى ويضعه يوم القيامة لوزن أعمال العباد. هذا الميزان حقيقي، له لسان، له كفتان. أما بالنسبة لقدره وحجمه فإننا لا نعلم، فالله عز وجل هو الذي يعلم قدره. والآيات كثيرة، المؤلف ذكر آية في ذلك: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وجاء في قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذه هي الآية التي ذكرها المؤلف من سورة الأعراف، إلا أنه جاء بالشاهد فيما يتعلق بالثقل لأهل الإيمان والحسنات. وقد ذكر الله في الآية التي تليها ما يتعلق بخفة الموازين ومن خفت موازينه. وقال الله سبحانه أيضا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم، وهو آخر حديث أخرجه البخاري في صحيحه، حديث أبي هريرة: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وهذا هو الشاهد: ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الحديث فيه أن الميزان ميزان واحد، أما الآيات فيظهر منها ويفهم من ظاهرها أنها عدة موازين، لأنه يقول: ثقلت موازينه، خفت موازينه، ونضع الموازين. ومن هنا اختلف العلماء: هل يوم القيامة هناك موازين متعددة أم أنه ميزان واحد؟ طائفة من أهل العلم ترى ذلك، وترى أن الموازين ليست واحدا، إنما هي موازين متعددة. ثم هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنها موازين متعددة اختلفوا ما هي هذه الموازين ولماذا تكون. فطائفة ترى أنه لكل مسلم ميزان، وطائفة ترى أن لكل عبادة ميزان، الصلاة لها ميزان، والزكاة لها ميزان، والطهارة لها ميزان، وهكذا. وطائفة من أهل العلم ترى أنه لا تعدد، إنما هو ميزان واحد. والدليل هذا الحديث: ثقيلتان في الميزان. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. إذن أهل السنة مجمعون على الميزان وعلى إثباته، لكن الخلاف هل هو ميزان واحد أو موازين. والصواب أنه ميزان واحد، ولا تعارض بين هذه النصوص ولا منافاة. لماذا؟ لأن لفظ الموازين ولفظ الجمع ليس المقصود به الموازين أنفسها، إنما المراد الأعمال. ثقلت موازينه أي ثقلت أعماله في الميزان، خفت موازينه خفت أعماله في الميزان، هذا هو المقصود. نضع الموازين أي الأعمال توضع في الميزان، فهذا ميزان حقيقي وهو ميزان واحد، ولكن الخلاف فيما يتعلق بالتعدد هو بين أهل السنة، والصواب أنه ميزان واحد. وهل هذا الميزان يشمل أيضا الكفار فتوزن أعمالهم؟ أم أن الميزان خاص لأهل الإيمان والإسلام هم الذين توزن أعمالهم؟ الصحيح أن الميزان عام، توزن فيه أعمال الكافر وتوزن فيه أعمال المؤمن، إلا أن العلماء أشاروا إلى أمر مهم، ما هو؟ أن الأعمال في الحقيقة بالنسبة للكافر لا قيمة لها ولا وزن لها، ولكن أراد الله عز وجل أن يقيم العدل وكمال العدل، فتوزن أعمال الكفار وهي ليست بشيء، كما قال الله: مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وفي الآية الأخرى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك في قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن هم في الحقيقة توزن أعمالهم لكن لا قيمة لها، كرماد اشتدت به الريح، هباء منثورة كما قال الله. لهذا العلماء قالوا، ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الكفار يحاسبون لكن ليست محاسبتهم محاسبة من توزن الحسنات والسيئات، هو ليس لهم حسنات، الكافر لا حسنات له. لماذا؟ لأن الشرك يحبط كل الحسنات، وإذا عملوا شيئا في الدنيا الله يطعمهم طعمة في الدنيا، إذا جاء يوم القيامة أعمالهم لا تعد شيئا، ولكن الله عز وجل يقررهم فيقيم العدل فيهم ويجازيهم بما يستحقون، ثم ينصرفون إلى جهنم فيخلدون فيها أبد الآبدين. إذن هذا هو الصواب، أن الوزن يشمل أعمال الكافر ويشمل كذلك أعمال المؤمن. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أيضا أن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، وذكر قبل ذلك أنهم يعرضون للحساب والعقاب والثواب، ومعروف أن وزن الأعمال توزن كلها، كل الأعمال توزن. والدليل ما جاء في حديث الرجل صاحب البطاقة، وهو حديث مشهور أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه الترمذي في جامعه وهو عند ابن ماجه. ماذا في هذا الحديث؟ فيه أن رجلا يؤتى به على رؤوس الأشهاد، يؤتى به على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، هذه السجلات مد البصر، فالله يقرره، يقول له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقر هذا العبد، يقول: لا يا رب. فيقول له: ألك عذر؟ ألك حسن عندنا؟ فيقول: لا يا رب، لأنه ما علم. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج الله له بطاقة، هذه البطاقة فيها الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يعني المقصود التوحيد، هذا الرجل موحد وكان صادقا في توحيده ومخلصا، لكنه لحقته ذنوب. فالله يقول له: إنك لا تظلم. حتى إن هذا العبد يرى أن هذه البطاقة ليست بشيء أمام تلكم السجلات وهي مد البصر، وقد نشرت له كما أشرت 99 سجلا، فتوضع هذه السجلات في كفة والبطاقة في كفة، يعني في الميزان، فبعد ذلك تطيش هذه السجلات وتثقل هذه البطاقة. هذا دليل على أن من العباد من تلحقه ذنوب كثيرة، لكن الله عز وجل يتجاوز عنه لصدقه ولإخلاصه ولو كان عنده شيء من الكبائر. إذن هذا يعرض الحساب في هذا على الأمم لعقوبتها وثوابها، ويتوضع الموازين. والدليل أن هذا العبد جاء بالبطاقة فوضعت في كفة، وجاء بالسجلات ووضعت في كفة. وهذا الحديث فيه أيضا فائدة، أن السجلات كذلك توزن، لأنه الأصل عندنا أن الأعمال هي التي توزن، لكن هنا في هذا الحديث ذكر أنه يؤتى بالسجلات فتوضع هذه السجلات على الميزان أو في الميزان فتطيش، كما قال عليه الصلاة والسلام: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وأما بالنسبة للأعمال فكذلك هي توزن، وقد ذكرنا الأحاديث: فمن ثقلت موازينه، يعني أعماله، وكلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهذا عمل. وهل العامل نفسه يوزن؟ نعم يوزن، وقد جاء في الصحيحين ما يدل على ذلك، يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. لهذا أبو هريرة كان يقول وهو راوي الحديث: اقرأوا فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وجاء في بعض الروايات: لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا، ثم يسوق هذه الآية كما في الصحيحين. ما معنى لا يزن عند الله جناح بعوضة؟ يعني لا يعدل هذه الذبابة الحشرة الصغيرة، لا يعدلها في القدر والمنزلة، يعني لا قيمة له مع كونه سمينا عظيما يعني في الدنيا، فيؤتى به يوم القيامة فيوزن. إذن الأعمال توزن، والبطائق والسجلات توزن التي هي صحائف الأعمال، وكذلك العامل نفسه يوزن. المعتزلة اشتهر عنهم أنهم ينكرون الميزان، وفي الحقيقة هو طائفة من المعتزلة، ليس جميع المعتزلة، لأن من المعتزلة من أثبت ذلك في كتبهم وأتوا بالآيات التي فيها أن الأعمال توزن، ومنهم من أول وقال إن المقصود بالموازين في القرآن وفي السنة إقامة العدل فقط، وليس المراد أنه ميزان حقيقي، وهذا نقل عن بعض المعتزلة كعمر بن عبيد وغيره. لكن من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة أثبت ما يتعلق بوضع الموازين وأن الأعمال توزن، وساق الآيات كقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إذن طائفة منهم يؤولون، وسبب التأويل يقولون: قد جاء في القرآن قول الله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. قالوا والمقصود بالميزان هنا العدل، فما جاء في القرآن من نصوص فيها ذكر الموازين المقصود فقط إقامة العدل، إنما هذا مجاز. ولا شك أن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن الآيات التي وردت في خفة الموازين وفي ثقل الموازين المراد بها الأعمال، والدليل ما جاء في السنة، وأكد ذلك ما جاء في الصحيحين: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وكذلك ما جاء في حديث صاحب البطاقة، وما جاء أيضا في النصوص القرآنية، ومنها: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذن هذا ما يتعلق بذكر الميزان. وبعد ذلك انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بالصراط، فقال رحمه الله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. إذن انتقل إلى ما يتعلق بالصراط. والصراط، ما هو الصراط؟ معروف أن الصراط هو جسر على جهنم، يقال صراط بالصاد ويقال صراط بالسين، وهذا ثابت وهذا ثابت. هذا الجسر ممدود على جهنم، لماذا؟ حتى يعبر الناس عليه إلى الجنة. ما هي الأدلة على هذا الصراط؟ الأدلة على هذا الصراط ما جاء في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. العلماء استدلوا بهذه الآية على إثبات الصراط، وهم جماهير العلماء. وطائفة من أهل العلم تثبت الصراط، لكن تقول هذه الآية ليس المقصود بها المرور على الصراط، إنما المقصود بهذه الآية الدخول إلى نار جهنم حقيقة، ثم هذه النار تكون على أهل الإيمان وأهل الإسلام، تكون بردا وسلاما، أما الكفار ومن استحق النار فيعذب بعد ذلك فيها. قالوا: لأننا لو نظرنا في سياق الآيات فإن السياق يدل على جهنم وليس على الصراط، ومعروف أن هذه الآية في سورة مريم، الله يقول في هذه الآيات: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قالوا: إذن هذا يدل على أن المقصود جهنم، أي ما منكم إلا سيدخل جهنم وسيردها، يعني سيدخلها، ثم بعد ذلك الله ينجي أهل الإيمان وأهل التقوى، وأما الظالمون من الكفار وغيرهم فهؤلاء يبقون فيها جثية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ما معنى هذا؟ قال العلماء أي أهل التقوى وأهل الطاعة يخرجون لا تصيبهم النار، تكون بردا وسلاما، أما الظالمون الكفار فيبقون فيها جثيا، يعني جاثين على ركبهم، يعني باركين. أكدوا ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. ما هو تحلة القسم؟ هذه الآية، والدليل أن البخاري ساق هذا الحديث والحديث الصحيحين. لما ساقه وذكر هذا الحديث قال رحمه الله في صحيحه: وإن منكم إلا واردها. يعني هذا هو القسم، أي كلنا سندخل النار لكن سيخرج أهل التقوى وأهل الطاعة فلا تصيبهم هذه النار، والكفار سيبقون فيها. فيرون أن هذه الآيات ليست في الصراط إنما هي في النار على الحقيقة، وأكدوا ذلك بما جاء عند الطبراني بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود، فقد فسر رضي الله عنه هذه الآية بالدخول إلى النار. لهذا حفصة لما سمعت الحديث المشهور في أصحاب الشجرة في صلح الحديبية: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، فحفصة رضي الله عنها قالت: بلى يا رسول الله. يعني كأنها تقول سيدخلون، لأنها تريد أن تستدل بالآية نفسها: بلى يا رسول الله. فقالت: وإن منكم إلا واردها. فانتهرها، ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: قال الله سبحانه وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يعني سينجي المؤمنين، ومن استحق النار هذا سيبقى فيها. إذن لم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام، إنما أقرها ثم أكد أن الله سيجعل من يستحق النار في النار، وسيخرج من يخرج منها من أهل الإيمان، ولا تصيبهم هذه النار. وبقي ما يتعلق بالورود. ما معنى الورود؟ وإن منكم إلا واردها. الورود يأتي بمعنى الدخول، والورود أيضا يأتي بمعنى الوقوف على الشيء. فلما ورد ماء مدين يعني وقف عليها. ويأتي الورود أيضا كما أشرت بمعنى الدخول: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ما معنى أنتم لها واردون؟ يعني داخلين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني أنتم ستكونون حطبا لجهنم. معنى حصب أي حطب، وقود، وأنتم ستدخلونها، لأن هذا معنى واردون. إذن الورود يأتي بمعنى الدخول، ويأتي بمعنى الوقوف على الشيء كما في قوله تعالى: فلما ورد ماء مدين. ويأتي بمعنى المرور، يمر على الشيء. فهذه الآية وإن منكم إلا واردها أكثر العلماء فسروها بهذا، أي المرور على الصراط على الجسر، لا بد من المرور عليه لكل من سيدخل الجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. وسيأتي أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من يجوز هذا الصراط. هذا الصراط كما في الحديث نفسه، الرسل عليهم الصلاة والسلام عندما يرون ذلك ماذا يقولون؟ اللهم سلم سلم، لأن هذا الصراط على جهنم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح: كلاليب مثل شوك السعدان. وقد يقول قائل: ما معنى كلاليب؟ الكلوب هو مثل العصا التي في رأسها عقف معقوفة، تستطيع أن تسحب بها الشيء كالرداء أو الشيء الذي تريد أن تسحبه إليك، تسحبه بهذا الكلاب. وهكذا هذه الكلاليب الذي لا نعلم حقيقتها لكن نؤمن بها، فهذه الكلاليب تسحب الناس فتسقطهم، فشبهها بشوك السعدان، وهم يعرفون رضي الله عنهم شوك السعدان، فقال لهم: إنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. ماذا تصنع هذه؟ قال تخطف الناس بأعمالهم. ثم ذكر كيف يكون الناس، قال فمنهم من يوبق بعمله، وهذا ما ذكره المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال قوم أوبقتهم فيها أعمالهم، أعمالهم السيئة كانت سبب في أن يدخلوا في نار جهنم فتخطفهم هذه الكلاليب. ومنهم من يخردل ثم ينجو، يعني تصيبه هذه الكلاليب ويصاب بعض الشيء لكنه ينجو، ينجو برحمة الله سبحانه وتعالى. قال حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، يعني بعد أن دخلوا في نار جهنم وأخذتهم هذه الكلاليب فقذفتهم في جهنم وعذبوا في جهنم، بعد ذلك يخرجون بشفاعة أهل الشفاعة، يخرجون بآثار السجود، والله قد حرم على النار أن تأكل أثر السجود، يعني يعرفونهم بآثار السجود فيخرجونهم من النار. الله أمر الملائكة بإخراجهم لأن ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. هؤلاء يخرجون وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. إذن هذا هو ما يتعلق بالصراط، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على القول بمقتضى هذا ويثبتون الصراط في الآخرة. هذا الصراط هل يمر عليه جميع الخلق أم هو خاص بالمؤمنين والمنافقين دون المشركين؟ لا شك أن الصواب أن الذي يمر عليهم أهل الإيمان، وقد تكلم في هذا وتوسع العلامة ابن رجب رحمه الله في كتابه التخويف من النار. فالصراط لا يمر عليه الكفار، الكفار ينصرفون إلى نار جهنم. وكذلك من الأمور المتعلقة بخاصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خصه فجعله عليه الصلاة والسلام هو الذي يمر على الصراط قبل الناس كلهم يوم القيامة. أول من يمر على الصراط قبل الأنبياء كلهم هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين في الحديث الذي ذكرناه آنفا، ويضرب جسر جهنم فقال عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فقوله فأكون أول من يجيز يعني أول من يمر، أول من يمضي، أول من يقطع هذا الصراط هو النبي عليه الصلاة والسلام. كما أن أمته كذلك هي أول الأمم مرورا، فقد جاء في صحيح مسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز يعني أول من يمر. وفيه أيضا إشارة إلى أن الأنبياء بعده، والأمم أمم الأنبياء يكونون مع أنبيائهم، كل أمة مع نبيها. وجاء كذلك في حديث أبي سعيد الخدري فأكون أنا وأمتي لأول من مر أو أول من يجيز. ثم ذكر أن الناس يمرون كالبرق كالريح كأجاويد الخيل كالركاب. لهذا جاء عند ابن المبارك في كتاب الزهد بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه من قوله، ولا شك أن له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه يتكلم عن أمور غيبية. ماذا يقول عبد الله بن سلام؟ يقول رضي الله عنه فإذا كان يوم القيامة بعث الله الخليقة أمة أمة ونبيا نبيا حتى يكون أحمد وأمته آخر الأمم مركزا، قال فيقوم فيتبعه فتتبعه أمته برها وفاجرها، ثم يوضع جسر جهنم فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون فيها من شمال ويمين، وينجو النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون معه. إذن المؤلف رحمه الله لما تكلم عن الصراط وأثبته رحمه الله ذكر ما يتعلق بسرعة الناس، فماذا قال رحمه الله؟ ذكر رحمه الله أن الناس منهم من ينجو وهم متفاوتون في سرعة النجاة، متفاوتون، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. وقد جاء أن أحد هؤلاء الذين يمشون على الصراط يمشي فيزحف على بطنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن منهم كالبرق، حتى قال عليه الصلاة والسلام فيمر أولكم كالبرق. فقال له أحد الصحابة بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق، يعني كأنه تعجب من سرعة هذا، فكيف يمر الرجل ويصير كمر البرق. فقال له عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم قال كالريح، ثم كالطير، ثم كشد الرجال، يعني كسرعة الرجل. قال تجري بهم أعمالهم. إذن الأمر يدور مع العمل، كل من كان صاحب طاعة وعبادة وتقوى وعمل كلما كان أسرع كالبرق وكالريح وإلى غيره. ومنهم من يعجز كما قال حتى تعجز أعمال العباد. وفي صحيح مسلم ذكر هذا الرجل الذي لا يستطيع السير إلا زحفا، قال حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. هذا الرجل جاء في خارج الصحيح أنه يسأل الله لماذا أنا هكذا يا رب، فقال له الله سبحانه أبطأت بك أعمالك، كما قال في الحديث حتى تعجز أعمال العباد. قال العلماء المقصود أن العباد تعجز أعمالهم عن الجريان بهم حتى يأتي هذا الرجل الذي يزحف زحفا، ثم تأتي هذه الكلاليب المعلقة، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، يعني منهم من تسحبه الكلاليب فتقذفه في نار جهنم، ومنهم من يصاب لكنه ينجو، لأن معنى مكدوس في النار يعني مدفوع يدفعونه فيسقط في نار جهنم. والمخدوش هو الذي نجا لكنه خدش وأصيب بسبب هذه الكلاليب التي تخطف الناس. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الكلام عن الإيمان بالحوض، ولعل هذا يؤجل إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.